لعب ما يسمى بالورقة إذا لم تكن من دراهم أو شيء من ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه اللعبة لا شك أنها مما يلهي كثيرا ويستغرق وقتا طويلا على لاعبيه، تمضي الساعات وهم لا يشعرون بها، فيفوتون بذلك مصالح كثيرة. ومن ثم قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله إن هذه اللعبة محرمة، ولعله أخذه من قاعدة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن ما ألهى كثيرا وشغل عن الواجب فإنه من الله الباطل المحرم. وأيضا فإنه يحدث بها من الضغائن بين اللاعبين إذا غبن أحدهم ما هو معلوم، وربما يحصل بها نزاع ومخاصمة أثناء اللعب وشتم وسباب، وربما يحدث بها عوض ليس دراهم ولكن من نوع آخر. وعلى كل حال فالإنسان العاقل المؤمن المقدر لثمن الوقت لا ينزل بنفسه إلى اللعب بها والتلهي بها.